وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز أن تسقط قبل نفخ الروح، وأما بعد نفخ الروح فهذا إثمه أعظم. تتوكل على الله وسيعينها الله، فلا تقدم على هذا الأمر، أعني الإسقاط، حتى ولو لم يكن قد نفخ فيه الروح.